السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا بين لنا القرآن واهدنا إلى العمل به والعمل بسنة نبينا وما ترك لنا من الحكمة، اللهم آمين. وقفنا في الدرس 34 وهذا الدرس الخامس والثلاثين، وهذا اليوم الثالث والعشرون من ربيع، يعني الثاني ولا الآخر؟ ربيع يعني الآخر. وكل الفرق مسجل على الفرق بين الثاني والآخر، كلما يكون الشيء من اثنتين بتكون الثانية هي الآخرة. أما إذا قلت ثاني يعني في ثالث، أما إذا هم فقط اثنتين تسمي الثانية أو الثاني الآخر. فهذا اليوم الثالث والعشرون من ربيع الآخر. الدروس التي أمضيناها كانت في تبيان ما خطأ ما ذهب إليه كثير من المؤمنين والمسلمين دعاة ووعاظا ومدرسين، ما شاع خطأ أنهم ظنوا ظنا لا يصح مع القرآن ولا مع نبوة النبي بدعوى لماذا خلقنا الله. هذا الموقف والسؤال وقفنا عندما وصلنا الآية 30 من سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فذهب الناس فيها مذاهب شتى وطرائق قددا، وظننا أنهم ما أصابوا ولا أحسنوا فيها، فنسأل الله المغفرة لمخطئهم والجزاء الحسن لمن أصاب منهم، ولكن لم يبلغنا صوابا ببرهان حقيقة. فقلنا إنهم تكلموا واحدة من اثنتين، إما أن الله خلقنا لعمارة الأرض أو خلقنا لعبادته، هذا هو الشائع. وقلنا إنه أحسنهم مثلا من استدل بآية سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه الآية التي تعلل بها من زعم أن الخلق كان لعلة العباد. وقلنا إن الآية كل آية في القرآن حق يقين، ولكن أفهام الناس هي التي تراجع. كل آية في القرآن حق، فإذا استشهدت بآية استشهدت بحق، ولكن هل استدلالك بها كان في المحل الصحيح الذي استدللت به أو عليه، هذا هو اللي يراجع. ولما قلنا ان اهل العلم يختلفون وكلهم يستدل بآية واحدة، فلما اختلفوا؟ يعني الآية التي في سورة المائدة والآية التي في سورة النساء عن التيمم مثلا، او عن قوله تبارك اسمه او لامستم النساء، فذهب الناس يعني لامستم النساء، منهم من قال لامستم اي لمستم، وهي قراءة متواترة يعني على ظاهرها، ومنهم من قال إن لامستم النساء هي الجماع، إيه؟ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. طيب الآية واحدة، الآن كلهم يستدلوا بالآية الواحدة، ولكن فهذا يزعم زعما وهذا يزعم زعما، أيهما أصاب؟ هذه اللي نراجع فيها. فإذا قال لك أحد إن الآية كذا، الآية صواب، ولكن هل فهمك فيها؟ هذا اللي احنا نراجعه. عجبت انه قرأت لأحد الناس كذلك قال، هذه تفهينة جديدة، قال خلقنا لعبادته واستخلفنا لعمارة الأرض. هاي تفهيم جديد. لاحظ، خلقنا لعبادته واستعملنا أو واستخلفنا لعمارة الأرض. مجرد أن تنظر في القرآن تعلم الخطأ، مجرد أن تنظر في القرآن وفي حال النبي عليه الصلاة والسلام تعلم الخطأ. هذه لما قال استخلفنا لعمارة الأرض، هو كان تبارك اسمه يعني ينقصه أن يأتي بمفسدين ليعمروا الأرض بعدما أصلحها، كما قال في الإعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ثم تقوم الساعة وقد هدم البيت وقلع حجرا حجرا، اللي هو البيت الحرام. ويكفي شاهدا قول الملائكة الذين حضروا الأمر أول ما حضروه، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكلام الملائكة المصدق من كلام الله ينفي ما قالوا. وبعد هذا حال الناس في الأرض، انت انظر الآن، أهل الأرض عمار للأرض، فجار للأرض، حقيقة فجار في الأرض، أهل الأرض فجار فيها. ونسأل الله أن يغفر للمسلمين، المسلمون كذلك لم يوفوا حق الله فيما أمرهم فيما كما تعلمون أخوان. فهذه دعوة باطلة. الآن احنا وقفنا عند الدعوة الثانية، أنهم قالوا خلقنا لعبادة، حتى نقف عليها كما يجب. الأصل أن نتبين من القرآن كله ومن حال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي نعلم به مجموع الدين. كما قلنا لكم، قد يلتبس عليك فهم ما حديث أو آية، فأيما شيء التبس عليك في الكتاب كله إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير تأويل للكتاب. شو يعني تأويل يا أخواننا؟ تأويل ليس تفسير، التأويل التحقيق. أصل التأويل رد الشيء على أوله وأصله. لما في سورة يوسف رفع أبويه على العرش وخر له سجدا، قال: هذا تأويل رؤياي، يعني هذا الذي جرى حقيقة هذا التأويل. أمنا الطاهرة عائشة قالت: كان عليه الصلاة والسلام في ركوعه يقول: سبحان ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. لاحظ، يتأول القرآن. ليه؟ لأنه في آخر في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح، أو سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، فيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول: أستغفر الله، سبحان الله بحمده، ربي اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يطبق في لسانه، في لساننا احنا يطبق القرآن. فبالتالي إذا التبس عليك أمر فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى النبي تعلم الحق يقينا. ليه؟ لأن النبي خير من فهم هذا الكتاب فتأوله حق تأويله. كذلك في سورة الأعراف قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله. شوف، يوم يأتي تأويله، يعني صار واقعا، فالتأويل هذا. فالفصل بين خلافات الناس ما ذكر أو ذكر عن نبينا بسند صحيح عندما جاءه الملكان جبريل وميكال، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه وهو نائم، فضربوا له مثلا. في ختام الحديث قال جبريل لميكائيل، ويقصد بها المؤمنين، هلا جبريل بيكلم ميكائيل: ويسمعان النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم المسلمون وأهل الأرض. ختام الأمر ماذا قال الملك للملك؟ قال: محمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. إنما انتبه على هذا الميزان العظيم من جبريل عليه السلام، قال: محمد فرق بين الناس. فإذا اختلفت أنا وأنت على أمر ما من الدين أو من الدنيا التي أصل لها الدين، ما الحق والميزان الصواب؟ محمد فرق بيني وبينه، أينا أقرب وألزم للنبي فهو أهدى وأقوى مقيلة. اتفقنا على هذا. فلما قالوا إن الله خلقنا لعبادته، قالوا ان العبادة لا تتوقف عند المناسك. هذا مين؟ هذا الوعاظ حتى يقرب للناس ان العبادة ليست منسكا فقط ان تقيم صلاة او صياما او حجا او زكاة، بل النكاح عبادة والعمل عبادة. وهذه طبعا شرحنا عليها 5 دروس انه ظنهم واضح انه خطأ، انما لاحظ فقالوا العمل عبادة والنكاح عبادة، واضح ان شهواتهم غير دينهم، بدليل اتفقنا معاكم المنسك عبادة والعمل عبادة، فكان اقل شيء عدلا ان تأتي من المناسك ما تأتي من الاعمال. مش تقول هذه عبادة وهذه عبادة، فاقل العدل ان تعمل في المناسك ما تعمل في العمل، والمسلمون لا يفعلون هذا. احنا لما نصلي في الاعمال، صحيح الواحد في الشغل بيزيح اعماله ومحل عمله ويبدأ يصلي، وهو يصلي بيرقب كل اعماله وبيبقى يحسب ويجمع، لاحظ. انما هل رأي يعني هذا ما بنسموش تدليل يا اخوان، هذا ما فيه الصالح قبل غيره، هذا معلوم يا اخوان. يسجد وهو في يعني قلبه في صدره انما الحياة الدنيا تشغل عليه كل امره، هذا معلوم. احنا بنشرح ان شاء الله. انما مرة وهذا يعني بسند حسن، لما طالوت فصل بالجنود، هذه اللي في سورة في اخر سورة البقرة، هو انا من تأويلي انه طالوت، انما النبي عليه الصلاة والسلام العدل يقتضي ان النبي قال ان نبيا من بني اسرائيل نبيا ملكا يعني، هذه غير هاشية، اخرجهم لحرب، فقال لا يتبعني رجل نكح امرأة ويريد ان يبني بها، ولا رجل بنى بيتا فيريد ان يتمه، ولا رجل له تجارة يرجو ربحه، ولا واحد من هذول يتبعني للحرب. ويعلم حتى المؤمنين لو ان له دارا، لاحظ، يريد ان يتمها سيخرج في الحرب عينه وقلبه، ولو انه نكح امرأة ويريد ان يبني بها يعني يدخل بها، هل وين هو قلبه؟ هذا معلوم اخوانا. فلما قالوا خلقنا لعبادته وان العمل عبادة، قلنا لهم فحبذا لو عملتم للعبادة اللي هي المناسك ما عملتم من الاعمال والاشغال، فتبين. وكما قلنا لكم نحن الان لمن يرانا ويسمعنا او لمن سيسمعنا بعد تسجيله، نحن الان في اوسط المسجد الاقصى، ما تعلمون اول قبلة للمسلمين وثاني بيت وضع للناس في الارض. ليه؟ الان لو صورنا لمن يسمعنا سيعلم الناس انه خال يعني الا من قليل من المؤمنين، وسور الارض المقدسة او البيت مليء بالمسلمين الاف مؤلفة. اينهم لاحظت؟ مش هم اللي بيقولوا العمل عبادة؟ طب انتهينا يا اخوانا، غابت الشمس، الى متى تعملوا؟ فلما قالوا ان العمل عبادة وان النكاح عبادة، وحقيقة كانوا يستقرئون احاديث كما قلت لك، يستدلون بالحديث ولكن ما اوقعوا نوره محله الواجب. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام الايمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية 60 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فلاحظ النبي كان يتكلم عن الايمان عليه الصلاة والسلام، فهم استدلوا بهذا انه الاعمال الصالحة تبدأ من لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق. ولكن اذا ظنوا ان الله خلقنا واوجدنا لنميط الاذى عن الطريق، برضو الفهم باطل، الفهم باطل، لانه تبارك اسمه لا يعوزه اصلا ان تتسخ الطريق او ان تتوعر الطريق لياتي احد فيميط عنها الاذى، ولكن هو بلاء. فبالتالي ستجد ان الامر من اصله كان بلاء قبل ان يكون. فاول ما امرك بعبادة بفهمها الشامل الواسع انما كان بلاء، انما كان بلاء. الان تلبست على الناس تشبثوا به انه خلقنا للعبادة وصوروها كما قلت لك في المنسك. الان لو نظرت الى القرآن وبدأنا من اول القرآن، على فهمهم المناسك عبادة والاعمال عبادة، انما ايهما اشرف او ايهما اجل؟ المناسك بلا خلاف عند من زعم ان هذه عبادة وهذه عبادة. الان لو كان خلق السماوات والارض والناس لاجل العبادة لكان اخر الكتب اللي هو القرآن اول ما تفتحه ستجد فيه مثلا سورة الصلاة، سورة الحج. سورة الحج هي السورة 22 آسف، سورة الحج سورة 22، إنما قبلها كما ذكرنا في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد، ففي قصص كبير. ثم بيجي الحج، في سورة عن الصيام، سورة التسبيح، سورة التهليل، سورة الركوع والسجود، إنما في من هذا الشيء. في المقابل المناسك في القرآن أقل القليل، المناسك في القرآن أقل القليل. لو جئت تحصي الصلاة والصيام والحج وما قبلها وما فيها وما بعدها تنتهي ببضع صفحات من القرآن كله. هذا الترتيب والتصنيف والتفصيل يبطل ما هم فيه. لاحظ كذلك، وهذه مهمة جدا، لما قالوا ان الله خلقنا مين احنا المقصود؟ هو الانس والجن الاصل، لانه قال وما خلقت الانس الجن والانس الا ليعبدون. تعال هذا نشوف الانس، هذه مهمة جدا. يعني مرات انت تنسج دينا ولا تستمع دينا، يعني انا انسج ديني وهكذا اريد فاستحسنه فاتبعه، لكيف يفعل يعني من يسجد للاصنام ويعبدون ما يعبدون من دون الله؟ هو يعني جعل لنفسه ربا سماه ما يشاء فاتبعه. انما هات للانسان، ولله المثل الاعلى وحكمة الحكيم تبارك اسمه. الان لو اردنا ان ننظر وقرأنا ان الله خلق هذا الانسان لعبادته، اولها المناسك والاعمال منها والنكاح منها، كيف يكون هذا المخلوق؟ قويا ولا ضعيفا؟ كيف لازم يكون؟ قوي. فقال الله في سورة النساء اول ذكر للانسان وخلق الانسان ضعيفا. طيب هيا اول واحد، انت اول ما تأتي بعبد ضعيفا ام عبد قوي؟ انت اذا اردت عبدا ضعيفا تأتي به لتتسول به وتشهد عليه، صحيح من جيب عبد مقتول. انما اذا اردت عبدا يخدم وعبدا يؤدي امر سيده بيكون قوي ولا ضعيف؟ طيب الانسان بكلمة الله تبارك اسمه قوي ام ضعيف؟ ضعيف. لاحظ ضعيف، ويعني حتى عند موته، يعني لما قال في اخر سورة الروم وجعل من بعد قوة ضعف قوة، القوة اللي بتتكلم فيها هي ضعف، هي قوة نسبية، انما لما تضعها مع عموم الاية التي في سورة النساء شو بيكون؟ ضعيف. يعني انت عن مين تتكلم؟ هات اقوى انسان في الارض نفسا وجسدا وظهرا، هو ضعيف، بدليل اول ما ينعش اول ما يحضره الاخبثان. ايش الاخبثان؟ البول والغائط. تخيل ملك في على عرشه جالس والحشم من حوله وحضره الاخبثان، لاحظ، ثم استبقيته، طبعا بده يروح استبقي وهو ملك، هل قوي وله جيشه وله كان من كان حضره الاخبثان، الان تنظر الى ضعفه، ابقيه ليلة وليلتين بغير نوم ثم انظر الى ضعفه ايا كان. شيك يا اخوان. طيب فبالتالي لما قالوا خلقنا، لو جينا ننظر للانسان كان الاصل ان يكون الانسان قويا ليقوم بالعبادة. كس على هذا عباد الله المكرمين، مين؟ ملائك. الملك لا ينام، لاحظ ليش؟ لانه حقيقة عبد كما ظننت في نفسك، بس انه يقشك إنما العبد الحق كما قال تبارك اسمه في سورة الأنبياء، قال فإن استكبروا أهل الأرض إنسها وجنها فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. انتبه، لا يفطرون ليه؟ لأنه إحنا نفطر مباشرة. شيخ نفطر في سورة فصلت، قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يستحسر، لا يفطر، لا يسأم. ويعني إن شاء الله يعني أفرق لك بين لا يفطر وبين لا يسأم، شو الفرق يا أخوان حتى نعلم الفرق؟ فترة كما قال عليه الصلاة والسلام لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. لاحظ كثير من الناس يقبل على هدي الله وعلى دينه جديدا، فأول ما يجي بتلاقيه يعني هامم وصلاة وراء صلاة وفي المساجد، ثم بعد حين يفتر. فالنبي بيقول لكل شرة، هذه شرة انه ايه اطلع كيف اقبل على ديني فترة، فقال فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، لانه لم يطالبك النبي ان تفعل زيادة عليه، فان فعلت سيرقبك حتى تأتي الى السنة، انما ما تنفع عن السنة. طيب هذا ايه؟ فترة، فترة الشيء مي؟ طيب ولا يسأمون، وين نقرأ يا اخواننا؟ في سورة البقرة قالنا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. شو الفرق بين فترة وبين سئمة؟ هو بعلمك يعني. لاحظ وين استعملها، لاحظ قال ولا تسأموا ان تكتبوه. متى احنا، انت لاحظ تصور على نفسك انه امرنا ان نكتب الدين، قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. متى نسأم؟ هو انت لاحظ انت تفعل شيئا لا تحسن تسميته، الله سماه لك هذا الشيء أخيصك يا. فلما جينا نكتب وقلنا لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، بدنا نكتب أنا وياك، فقلت لك يا شيخ يعني بلا صرف عد عنها، هاي مش مستاهلة. لا أيوة هاي مش مستاهلة، فبعدي عنها. لاحظ عشان هيك قال صغيرا أو كبيرا، لأن احنا حقيقة لا نمل في الكتابة الدين أو كذا، إنما السآمة اللي وردت عليك انت قد لا تعرف ما السامة، ولكن تعرفها من الحال التي تفعلها. فاهمين يا اخواننا؟ يعني انت لما تكون اردت ان تكتب دينا ما يمنعك، ايش مستاهل يا شيخ وانا اثق فيك وانا لاحظ. فالعباد الذين في السماء لا يسأمون، يعني يؤدون كل شيء كما هو صغيرا او كبيرا لا فرق. انت يا اخواننا فاهم يا اخواننا؟ يعني انت قد يطرأ عليك منسك ذو شأن كالصيام مثلا، لاحظ، ويطرأ عليك منسك دونه كالأضحية مثلا أو العقيق، فنفسك تسأم عند هذه ولا تسأم عند تلك. ليه؟ لأنه يعلم أن الصوم ذو شأن مشيك، وأن الرب تبارك اسمه يأخذ عليه ويؤاخذ عليه، أما على العقيق وما مثلها قد يعفو تبارك اسمه، فتسأم عند هذه. أما العباد الذين في السماء كل حد في العبادة سواء، ما فيها كله واحد، يؤدونه كما هو لا يسأمون. فهمت يعني لا يسأمون؟ انما من يقنسهم بقيس العبادة، هاي كبيرة ولا صغيرة، هذه فرض ولا سنة، هيك علمهنا، ولا سنة مؤكدة. اذا سنة يعني ندع اترك، اذا كراها على التنزيه زي ما بقولوا الشباب، هذه يعني ان نفعلها الحمد لله، مش هيك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين ان يشربوا قياما، فاجوا الفقهاء قالوا تعليلا بالحديث ان النبي شرب قائما، قالوا انما قصد بها كراهة التنزيه، ثم انتهت الامة واضحت ان تشرب جميعها قياما بعد ان علموا انها كراهة وتنزيها. طيب كيف هذا؟ اما الذين في السماء لا يسأمون، يستوي عنده ما سماه الناس مندوبا ومباحا، لاحظت كيف، وواجبا وفرضا، كله سواء، مجرد ان الذي على العرش امر يفعل الامر بغير سأم ولا فتور. بغير سأم يبدأه كما وجب ثم إذا دخله لا يفطر فيه. إنما انظر على علي أنا وياك يا شيخ، إحنا يؤذن بصلاة العشاء في المسجد الأقصى، لاحظ إحنا لسنا في ملهى، في المسجد الأقصى، يعني يأتيه الناس بشرف، فيؤذن بالعشاء مثلا، وما بين العشاء وبين الإقامة نحوا من بضع دقائق، من 5 إلى 10 دقائق. انظر للمصلين، أنا لاحظ أنا ما بكون لا الذي ترك صلاته ولا الرجل الفاسد ولا الفاجر، المصلين في الصف الأول، انظر كيف يفعلون حينما يتأخر الإمام، يبدأ يتململ ويبدأ يصفر وبيعرق، تلاحظ حواليه يصير يطلع حواليه، وبعدين يا إمام هو قديش تأخر؟ 5 دقائق. لاحظ 5 دقائق. وردنا أن النبي كان يتأخر في عشائه حتى يغط الصحابة بالنوم، إنما مين من الصحابة كان يقول أين رسول الله ليصلي ونروح إلى ديارنا؟ إحنا 5 دقائق ومسكين بيشوفوا الإمام بعيد، بيقيم الصلاة حتى يستحثه، بيجي الإمام جري فيعصي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى النبي أن نأتيها سراعا. هذولا إحنا وين؟ في الصف الأول في المسجد الأقصى، لا إحنا على قهاوي ولا نحن في ملاهي، واضح إخواننا؟ فبالتالي لما قالوا خلقنا لعبادته، واضح انه مش قادرين يوفوا ويجمعوا بين تسمية الكتاب لهذا الخلق. قلت لك الله تبارك اسمه ذكر الانسان 65 مرة في القرآن في 56 آية. هلا فقط انظرها، يعني هذه من حقه تبارك اسمه. ليه؟ لانه انت حقيقة لا تقرأ عن الملائكة، انت تقرأ عنك انت. انت لما تجي تحصي ذكر الانسان في القرآن، انا عن مين بقرأ؟ عن نفسي انا، ثم لمن اقرأ؟ لمن خلقني تبارك اسمه، لا لاخي ولا لزميل لي، انما الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خلق ادم وكان طينا، يعني لسه قبل ان يتفخر، لسه ايه؟ طين، طين اللازم. فجاء ابليس ولم يكن شيطانا بعد، كان ابليسا، لسه ما كان شيطان، ها لسه كان بخير، اهلكه الله. فجعل يطيف بادم، ادم منجدل في طينته على الارض، فابليس بطفي يدخل من فمه ويخرج من دبره، تركه يخرج من فمه، يدخل من فمه ويخرج من دبره. في رواية بسند لا بأس به إن شاء الله، إنه هو يطوف قال استمع لأمر ما خلقت، شوف لأمر ما خلقت في إن، لاحظ هذا المذكور البعيد كان حاضرا، وانظروا إليه لأنه يعلم أن الذي خلقه وسجاه طينا لا يفعل هكذا. هذا ليه؟ سأتيك قبل ان ننفض اليوم، فقط يا اخوانا انظروا انكم من روحه، مش نفخ فيه من روحه. لو اراد عبدا كما تزعمون وكما يظن الناس، لا ينفخ فيه من روحه هيك، لان الملائكة الذين يؤدون عبادة الله حق ادائها ليسوا من روحه، واضح، ولا يعصونه ابدا. اما هذا الذي من روحه لا يحسن شيئا كما يحسن المعصية والذنب. مين بيقول لا؟ مين بيقول لا؟ هذا معلوم اخوانا. طيب، ففقط احنا وسناتي عليها، ولكن ابقيها اساسا مرتكزا، انه لاحظ نفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه. الان لو رجعنا الى الإنسان في القرآن كيف سماه الله؟ قال وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآية في سورة النساء، متى قال وخلق الإنسان ضعيف؟ عظمه، قال والله يريد أن يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. شوف وخلق الإنسان، فقال الله يريد الله أن ليش بده يخفف عنكم؟ في سورة الأنفال علم الله أن فيكم ضعفا، بقراءة أخرى ضعفاء، وهذا أحسن. لا لا، إيش أصدق أحسن تقويم؟ إيش أحسن تقويم أصدق؟ بأحسن صورة، هذا أيوة أحسن. يعني لما نقول هكذا نجمع الآيتين، خلق الإنسان لاحظ ضعيفا في أحسن تقويم، هي هي. أو خلق الإنسان في أحسن تقويم ضعيفا، بقى ماشي. إنما أحسن تقويم لهذه المهمة وهو إيه؟ ضعيف. في سورة الأحزاب ماذا قال لنا؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، انتبه، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآن بدي ترتب هذه التسميات من الله، احنا بنسميها صفات ولا تسميات؟ تسميات. وقولوا أن الله يصف تبارك اسمه المجيد، تقدست كلماته العلية، ربنا ورب كل شيء إياكم. ولو تسمع الشيخ بقول وصف الله، أعوذ بالله، استغفر الله، ما تقولوها أبدا يا أخوانا، قولوا سمى الله إياكم. وصف الله يعني أنهم يزعمون أن الله قال كذبا، هذا معنى وصف إياكم يا أخوانا، إياكم. طيب هاي تنتي ثلاث في سورة إبراهيم، ما هي الملة وما أدراك، وإبراهيم وما أدراك، في آخرها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لاحظ مش كافر، كفار. شو يعني؟ هذه صيغة التكفير من كفر. في سورة أخرى كما في الحج كفور. يئوس، قنوط، هلوع، جزوع، منوع، مش هيك يا اخواننا؟ ان الانسان عجولة، الله يبارك فيه، ان الانسان لربه لكنود. ما معنى الكند يا اخواننا؟ القطع، قطع يعني اول ما يتملك سيقطع بينه وبين ربه. ليه؟ لا يريد ان يسأله ربه شيئا. هلا في سورة القيامة ماذا قال الله؟ قال بل يريد الانسان ليفجر امامه. فالانسان بتكوينه ماذا يريد؟ يريد ان يفجر، فهو التكوين لا يعينه على الاداء. بالتالي هكذا خلق. اللي اذا احنا ظننا ان الله خلقنا صالحين، ولكن يعني تعالى اسمه المجيد طرأ على الحكمة شيء، هذا باطل وهذا فاسد القول. انما من اليوم الذي خلقنا فيه خلقنا ما سمعتم، ضعفاء، ظلم، جهل، الاصل في الانسان ما سمعتم. بالتالي قبل ان نتعلم لماذا خلقنا الله، الاصل ان نعلم هذا العبد المخلوق على ماذا ركب وعلى ماذا كون. لاحظ يا اخوان، الانسان لزاما ينام ثلث عمره. شو هالعبد هذا؟ شو هالعبد هذا حقيقة؟ يعني ولله المثل الأعلى، أتينا بعبد، وأنا بتكلم عن الأنبياء ما هم مثلنا. ائتي أنت الآن برجل له مثلا بستان أو حائط وفيه ما فيه من الثمر، وأتى برجل أو عبد يحرس له، فطبعا سيأتي الآن بالحارس لازم يكون أعمى وضعيف وأصم وأكتع وأعرج ويخاف ويريد أن يفجر أمامه. يقول الآن لاحظ الآن، واتفقنا معه على مثلا نصف النهار عملا أو النهار عملا، وبعدما انتهينا وكل شيء تمام، قال لي بس اسمع يا فلان اللي هو صاحب البستان، أنا اللي سنة هيك، أنا يعني كعب بنام نصف النهار. وبعدين لاحظ، فشو الاصل في العبد اللي عقدناه نهارا كاملا ان يفيق نهارا كاملا. لاحظ، بينما هذا العبد اللي احنا نتكلم عنه داود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، افضل الصلاة صلاة مين؟ داود. كان ينام نصف الليل، فقال يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الى اخره. انما قديش نام؟ اختصر عليك ثلثين وقام ثلث. شيك يا اخواننا، هذا مين؟ هذه افضل قيام. قيام مين؟ داود. واضح يا اخواننا؟ فافضل يعني قيام كقيام داود هو بيتكلم عن ثلث الليل والثلثين البواب نايم. مين؟ النبي داود عليه السلام. افضل الصيام صيام مين؟ ماله؟ يصوم يوما ويفطر يوما، والملائكة لا يفطرون، لا يفطرون، لا لا اكل ولا شيء. الملك اصلا ما اكل عشان يصوم مسكين، ولا قام عشان ينام، ولا نام عشان يقوم، هو قائم ساجد او راكع. واضح اخواننا؟ فبالتالي لما ننظر الى تسميات الله لهذا الانسان فقط استعرضها تعلم انه لا يصلح، يعني ولله المثل الاعلى. الان لو جاء نظام ما اراد ان يستعمل رجلا لاستخبارات في دولة العدو، عينا عند العدو، لاحظ انه سيبحث او انه يطلب في هذا الرجل مطالب معينة، صحيح ولا لا؟ لازم يكون نبيه، ذكي، سريع البديع، قوي، صحيح، يحسن لسان عدوه، صحيح، وكل ما تعلم من هذا الكلام، قوي عند شهواته، كل هذه المعاني حتى يستعمله. العكس تماما، تخيل لو ان نظاما اراد ان يستعمل رجلا عينا عند عدوه فاتى به اصم او اعمش، لا يكاد يرى، واضح، ولا يكاد يسمع، ولا يكاد يفقه، واول ما تعرض عليه شيء ببيع ولا لأول نظام. هذا بينفع اخوانا؟ وهذولا احنا يا اخوانا، هذولا احنا، اول ما عرض لنا الحجر عبدناه، اول ما عرض لنا القمر سجدنا له. مش هذا اللي بصير؟ واضح؟ مش هذا اللي فعله الناس؟ ملكة سبأ والذين اتى عليهم رسول الله، عمه وجده واباؤه وابو ابينا ابراهيم، كيف كان؟ مش هيك يا اخوانا؟ تعلموا؟ بالتالي لما ننظر ونضيف الحديث اللي ذكرناه من قبله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال انه المسلمين في الكافرين، طبعا قلنا لكم المسلمين ليسوا فقط اتباع النبي، كل اتباع الانبياء الصالحين مسلمون، هذولا كلهم الى يوم القيامة مقابل الكافرين كشعرتين بيضاوين في ثور اسود. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح اخواننا؟ بالتالي انظر، فالاصل تكوين الناس لا يعينهم على طاعة، فلما ظنوا انه خلقنا لكذا فقط ان ينظروا الى انفسهم في الارض يعلموا ان ما يدعون لا يواطئ ما يفعلون ابدا يا اخوان. المسلمون كغيره، من قصر في حماية البيتين، البيت الحرام وهذا البيت، الكافرون ولا المسلمون؟ لما سقطت العراق من اسلمها، الكافرون ام المسلمون؟ وغيرها من هذه الاعمال. طيب الحديث الصحيح، رجل ايام النبي عليه الصلاة والسلام يعني من اصحابه اتى النبي قال هلكت، رحت فيه ماله؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان، نهار رمضان يعني وقع زوجه، واحد هلا ما قالوش عليه الصلاة والسلام هلكت واهلك، لا لا ما قال، لانه يعلم انه اصلا هذا اصل الضعف. فقال عليه الصلاة والسلام ما تعرفون كفارته، عليه صيام الشهرين او ان يطعم 60 مسكينا، فقال له صوم شهرين، قال له لو بصبر كان صبرت اليوم انا اسحب 60 يوم. فقال له عليه الصلاة والسلام فأطعم 60 مسكينا، قال أفقر مني؟ أطعم أفقر مني؟ والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها من طرفها إلى طرفها، من هو أفقر مني؟ فضحك عليه الصلاة والسلام فدخل فأتى بعدك من تمر، كوم تمر، وقال له كل وهو يضحك وأطعم أهلك. إنما ضعفه هو شاهد على الناس، في غيره أخذ بالعزيمة، أما هذا شاهد بضعفه. الثاني جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان من أصحابي وكان في المدينة. لاحظ في المدينة الفاضلة يعني لا هو في نيويورك ولا في متى، في المدينة الفاضلة. أتى النبي قال إنه وقعت على ذنب. قال ما لك؟ قال كنت أبيع تمرا فجاءتني امرأة فطلبت تمرا فنظرت إليها فوقعت في قلبي، فقلت لها إن في البيت تمرا أحسن من هذا، فدخلت معي فقبلتها ويعني دون أن يفعل الفاحشة. فقال له عليه فسكت عليه الصلاة والسلام، سكت حتى أنزل الله قرآنا من آخر سورة هود. ماذا كان فيه؟ أكبر الله. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، في القراءة إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ ذلك ذكرى للذاكرين. وين كان الشاهد في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات؟ هو هذا كان إجابة من ملك السماء والأرض لهذا، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل هذه لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام تبه عظيم الله تبه، قال بل لجميع أمتي كلهم. ليه؟ لأنه جميع أمتي كلهم زيه، ولكن المعصوم من عصم الله. إنما الأصل في الناس لو تركت يا شيخ لولا خشية الله، ولا لا أخواننا ما يمنعك شيء، ما يمنعك ترى المرأة الحسناء ما يمنعك إلا خشية الله، مفهوم يا أخوان؟ فالأصل أننا ركبنا على هذه، واضح أخواننا؟ ولا يمل الإنسان يعني من هذه. الحديث الصحيح أكبر الله، هذا في الصحيحين في الثوابت. رجل أنا بدي أقول لك حتى تضيفه إلى ظنه أنه خلقنا للعبادة بأعمالها كما يظنون، أنه رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه فقال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا له خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، فلو قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا أبدا. ومات وحرقوه وسحقوه ونثروه أرضا وماء وسماء، فأمر الله أرضه وسماءه فجمعته فإذا هو قائم بين يديه. فقال العظيم تبارك اسمه لهذا ماله؟ قال إني لم أعمل خيرا قط اسمعوا. فقال المجيد تبارك اسمه، قال ما حملك على ما فعلت؟ هو دير بالك تالله الذي يسمعنا ويرانا ما علم نبينا هذا الحديث إلا لتسمع هذا الكلام عن الله. قال ما حملك على ما فعلت؟ يعني قل يا عبدي ليسمع عبادي في الأرض اسمع، ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له وتلقاه برحمته. واضح اخوان؟ انما الاصل ان يذكره كما يظن الناس، بس انا خلقتك لعباد وين؟ ما فعل شيئا، قال ما فعلت خيرا قط. الحديث الصحيح الاخر الله بعدما يقضي في الناس في الجنة والنار يحثو من النار حثيات اسمع لم يعملوا خيرا قط يدخلهم الجنة، ومن أتى يشهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو في قلبه أدنى من أدنى ذرة من إيمان. هذا كلام النبي، أدنى من أدنى ذرة يعني أعشارها مما لا يحسب. لاحظ اخوان هذا الكلام يصد ويرد دعوى الناس انه احنا خلقنا للعبادة، احنا لا نصلح للعبادة الا ان يعصمنا الله. تابع اخواننا، ولما ارسل المرسلين وانزل الكتب والمغفرة والعفو؟ ليش اصلا؟ ليش المغفرة؟ ليش العفو؟ ليش التوبة؟ لولا انه يعلم انه انت الاصل كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون. بالتالي خلقنا لامر عقله الفاجر مين؟ ابليس. قال لامر ما خلق. الموضوع مش هيك، ليس هكذا. ثم يبقى بيننا وان شاء الله نتمها، كل ما اشكل عليك شيء انظر نبي الله عليه الصلاة والسلام هو شاهد تأويل الدين كله. واضح اخوان؟ سنأتي في كم بقي؟ سناتي ان شاء الله في ان ابقانا الله في الاحد المقبل لنفصل فيها. انما من الان يا اخوانا كما قلنا لكم نحن يعني الله تبارك اسمه يسمي العباد الذين يأتون بيته وصلاتهم هؤلاء من خيرة عباده. صحيح؟ تالله لو ان محمدا قائما يعلم الناس ما سمعوه الا ساعات معدودة، فلو استمر لتركوه ولا لا؟ مش قال الله في اخر سورة الجمعة واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. هذول الصحابة رضوان الله عليهم تركوا، بقي منهم 12 صاحبا، مش احنا يعني هم خير منا، بالتالي احنا دونهم، بالتالي نفعل اشد مما فعلوا اخوانا ولا لا؟ لاحظ. فلو ان النبي عليه الصلاة والسلام نسمح له ساعة ساعتين ثلاثة وبعدين جوعنا يا رسول الله بدنا ننام وبدنا ناكل وبدنا نشغل، بترضوني بعدين؟ مش هذا اللي صار؟ شغلتنا اموالنا واهلونا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاته مرة حديث من احاديث، فعلم شو قال، انه كيف ضاع عني هذا الحديث؟ قال شغلني الصفق بالاسواق، الصفقات يعني. واضح يا اخوانا؟ بالتالي لو نظرنا لا ايهما املا، بيوت الله ام الاسواق؟ الاسواق. ايهما املا لقلوبنا، بيوت الله ام الاسواق؟ صدق، ما تكذب على نفسك، ما تكذب. انت الان كبر في الصلاة ثم انظر ماذا يجب. الا من رحم الله، الا من عصم الله. بالتالي هذا فقط تأصيل ان نبني عليه حقيقة لماذا خلقنا الله حقيقة. هو قال سلمك الله بارك الله فيك في سورة القصص، قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إنما الأمر إيش كما قال؟ أمر أنتم مش متفانسوا الموضوع، انظروه. إنما نبكي إن شاء الله للقاء المقبل قول نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض اللي سخرها لنا بألفي سنة، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. إيش فيها؟ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أنت مولانا فانصرنا على مين؟ من وين الكافرين؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بيقول لك قولوا أن تؤمنون انصرنا على القوم الكافرين. أنم الكافرين؟ من أين أتى الكافرون؟ ولا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. في أول سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، انتبه، وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. انتبهت يا اخواننا؟ بالتالي الاصل ان نعيد قراءة القرآن مرة اخرى، لما خلقنا ولماذا خلقنا تبارك اسمه، اني جاعل في الارض خليفة، لما؟ فمن ظن انه حتى يواقع اهله ويتلذذ بالنساء ولو حلالا، او ان يبني بيتا على بيت، او ان يزيد درهما على درهم، فقد افسد دينه وامره بينه وبين ربه. انما كما قال المجيد العلي، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. كيف نعلم هذا؟ بالقرآن يا اخوانا. ما نزل علم ولا سمعنا حقا كما سمعنا من القرآن ومن كلام نبينا، فأيما عبد أجاب من نفسه أو من قوله أو من رأيه فباطل قوله، وأيما عبد تلا الكتاب وتلا سنة النبي الخاتم أصاب ولو لم يعقل شيئا. بالتالي احنا نحضر ان شاء الله للدرس المقبل ان ابقانا الله تبارك اسمه المجيد. ان ابقانا الله، انتوا انظروا، انا يعني لو تركت لكم، انظروا اين ذكر الله الانسان. مش قلنا 65 مرة؟ بالله عليك 65 مرة في 56 آية. انظروا، انظر، هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انظر، والكلام عن مين يا اخواننا؟ عن الحيتان في البحر ام عن النمل ام عن الملائكة؟ عن مين؟ عنك يا شيخ. فإذا لم تعقل ما هو عنك أنت من الذي خلقك، فماذا ستعقل يا شيخ؟ وإياكم وقول من قال كيف عرفت الملائكة، طلع سيدع الحق الذي سيكلفه دما. وبده يعرف كيف عرفت الملائكة. هذا سؤال من شيطان حقيقة. عرفت يا أخي بأي طريقة كانت. إنما عليك أن تتعلم ما يصرف عنك النار ويقربك من الجنة. واضح إخواني؟